بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ترجمة الحافظ ابن كثير: الإمام الحافظ الجت المحدث المؤرخ الثقة ذو الفضائل عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القرشي. ابن إيش؟ ابن ضوء؟ ابن ضوء. ضوء، نعم. ابن كثير القرشي الدمشقي الشافعي. ولد رحمه الله تعالى بقرية مجدل من أعمال بصرى، وكان أبوه من أهل بصرى وأمه من قرية مجدل. مجدل؟ مجدل، نعم. وقومه كانوا ينتسبون إلى الشرف وبأيديهم نسب. وقف على بعضها شيخنا المزي فأعجبه وابتهج به، فصار يكتب في نسبي بسبب ذلك القرشي، كما قال هو في ترجمة أبيه في تاريخه البداية والنهاية وتاريخ مولده سنة 700 للهجرة، كما ذكر أكثر من ترجم له، أو بعدها بقليل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الدرر الكامنة، وهو تاريخ تقريبي. أرجح أنه مستنبط من كلامه في ترجمة أبيه، حيث ذكر أن أباه توفي سنة 370، وكنت إذ ذاك صغيرا ابن 3 سنين أو نحوها، لا أدركه إلا كالحلم، وهو ابن 3 سنين لا يعرف تواريخ السنين على اليقين في تلك السن، فقد سمع إذن تحديد السنة التي مات فيها أبوه ممن حوله من إخوة أو أهل أو جيران، ولكنه يدرك أباه كالحلم، فالذي هو في سن أقل من 3 ما أظنه يذكر شيئا كالحلم، ولا أبعد من الحلم ولا أقرب. فهو حين موت أبيه قد جاوز 3 في أكبر ظني، ولذلك أرجح أن مولده كان في سنة 700 للهجرة أو قبلها بقليل، وهو أقرب إلى الصحة من قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أو بعدها بقليل، لأن الذي بعدها لا يكاد يبلغ 3 عند موت أبيه. وكان أبوه الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير من العلماء الفقهاء الخطباء. ولد كما قال ابنه في حدود سنة 400 للهجرة، وترجم له ابنه الحافظ في تاريخه الكبير البداية والنهاية، ومما قال في ترجمته: اشتغل بالعلم عند أخواله بني عقبة ببصرى، فقرأ البداية في مذهب أبي حنيفة، وحفظ جمل الزجاجي، وعني بالنحو والعربية واللغة، وحفظ أشعار العرب حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق في المدح والمراثي وقليل من الهجاء. وقرر بمدارس بصرى بمبرك الناقة شمالي البلدة، حيث يزار، وهو المبرك المشهور عند الناس، والله أعلم بصحة ذلك. قال أحسن الله إليكم: وقرر بمدارس بصرى بمبرك الناقة شمالي البلدة، حيث يزار، وهو المبرك المشهور عند الناس. وقرر بمدارس بصرى بمبرك الناقة شمالي البلدة. قرر إيش؟ ماذا قرر؟ قرأ أحسن الله إليك. قرأ؟ نعم، لكنها قرأ. قرأ بمدارس مصر أحسن الله إليك. مدارس؟ عندي قرر. نعم. طيب. إيش هذا؟ قال: وقرر بمدارس بصرى بمبرك الناقة شمالي البلدة، حيث يزار. أنا قرأ. مبرك الناقة. قال في الحاشية: يريد هؤلاء الناس فيما يزعمون مبرك ناقة صالح عليه السلام. قال: وقرأ بمدارس بصرى بمبرك الناقة شمالي البلدة، حيث يزار، وهو المبرك المشهور عند الناس، والله أعلم بصحة ذلك. يزار يعني يزار مبرك الناقة تبرك. ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقية بصرى، وتمذهب للشافعي، وأخذ عن النووي والشيخ تقي الدين الفزاري، وكان يكرمه ويحترمه فيما أخبرني شيخنا العلامة ابن الزلمكاني. فأقام بها نحو من 12 سنة، ثم تحول إلى خطابة مجدل القرية التي منها الولادة الوالدة التي منها الوالدة، فأقام بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوة كثيرة، وكان يخطب جيدا، وله مقول عند الناس، ولكلامه وقع لديان وله قبول وله قبول وله مقول عند الناس ولكلامه وقع لعل قبول وله قبول عند الناس ولكلامه وقع لديانته وفصاحته وحلاوته، وكان يؤثر الإقامة في البلاد لما يرى فيها من الرفق ووجود الحلال له ولعياله لما يرى فيها من الرفق ووجود الحلال له ولعياله. وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها، أكبرهم إسماعيل ثم يونس وإدريس، ثم من الوالدة عبد الوهاب وعبد العزيز وأخوات عدة، ثم أنا أصغرهم. وسميت باسم الأخ إسماعيل لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده، وقرأ مقدمة في النحو، وحفظ التنبيه وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاري، وحصل المنتخب في أصول الفقه. قاله سميت باسم الأخ الأكبر، يعني يقول سميت باسم إيش؟ قال سميت باسم الأخ إسماعيل. أخوه؟ نعم. ها؟ يشتبهان كل منهما إسماعيل. ها؟ أخوه؟ سيأتي شيء سمسم بعد موته ممكن، نعم، لكن في زمن الحياة سيشتبه. عبد الله بن عمر سمى ابن عبد الله وعبيد الله بن عمر. وسميت باسم الأخ إسماعيل لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده، وقرأ مقدمة في النحو، وحفظ التنبيه وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاري، وحصل المنتخب في أصول الفقه. قاله لي شيخنا ابن الزملكاني. ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية فمكث أياما ومات، فوجد الوالد عليه وجدا كثيرا ورثاه بأبيات كثيرة، فلما ولدت أنا له بعد ذلك سماني باسمه. فأكبر أولاده إسماعيل، وأصغرهم وآخرهم إسماعيل، فرحم الله من سلف وختم بخير لمن بقى. توفي والدي في شهر جماد الأولى سنة 73 في قرية مجدل، ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون، وكنت إذ ذاك صغيرا ابن 3 سنين أو نحوها، لا أدركه إلا كالحلم. ثم تحولنا من بعده في سنة 77 إلى دمشق صحبة كمال الدين عبد الوهاب، وقد كان لنا شقيقا وبنا رفيقا شغوفا، وقد تأخرت وفاته إلى سنة 50، يعني سنة 50 و700، فاشتغلت على يديه في العلم، فيسر الله تعالى منه ما يسر وسهل منه ما تعسر. وقد بدأ الاشتغال بالعلم على يد أخيه عبد الوهاب كما قال آنفا، ثم اجتهد في تحصيل العلوم على العلماء الكبار في عصره، وحفظ القرآن الكريم وختم حفظه سنة 1700 كما صرح بذلك في تاريخه، وقرأ بالقراءات حتى عده الداودي من القراء. من هو؟ ابن كثير. ها؟ ابن كثير. هذا كلام المحقق. الشيخ إيش وحفظ القرآن؟ قال الشيخ أحمد: وقد بدأ الاشتغال بالعلم على يد أخيه عبد الوهاب كما قال آنفا، ثم اجتهد في تحصيل العلوم على العلماء الكبار في عصره، وحفظ القرآن الكريم وختم حفظه سنة 1700 كما صرح بذلك في تاريخه، وقرأ بالقراءات حتى عده الداودي من القراء. يعني سنة 10 وهو يمثل من 3، يعني من 10 سنين. وترجم له في طبقاتهم التي ألفها، وسمع الحديث من كثير من أئمة الحفاظ في عصره، وعني بالسماع والإكثار منه. فمما ذكر في تاريخه أنه سمع صحيح مسلم في 9 مجالس على الشيخ نجم الدين ابن العسقلاني، بقراءة الوزير العالم أبي القاسم محمد بن سهل الأزدي الغرناطي الأندلسي المتوفى بالقاهرة في 22 من شهر محرم لسنة 370 حين قدم دمشق في جماد الأولى سنة 24 و700 عازما على الحج. وذكر في ترجمة شيخه الكبير المعمر الرحلة شهاب الدين الرحلة شهاب الدين الحجار المعروف بابن الشحنة أنه سمع عليه بدار الحديث الرحلة يعني ضبط لها لا راجع راجع ضبط راجع طيب الشرح أنه سمع عليه بدار الحديث الأشرفية في أيام الشتويات نحو من 500 جزء بالإجازات والسماع. قال أنه سمع عليه على من؟ يعود إلى من؟ يعود إلى شهاب الدين المعروف ابن الشحنة المعروف ابن إيش ابن؟ الشحنة. قال ختم عليه إيش؟ قال أنه سمع عليه بدار الحديث الأشرفية في أيام الشتويات نحو من 500 جزء بالإجازات والسمع. أيام الشتاء يعني لا الشتاء طويلة. وهذا الشيخ عاش 100 سنة محققا وزاد عليها محققا. وهذا الشيخ عاش 100 سنة محققا وتوفي سنة 370 وتفقه على الشيخين برهان الدين الفزاري وكمال الدين ابن قاضي شهبة وحفظ التنبيه للشيرازي في فروع الشافعية ومختصر ابن الحاجب في الأصول ولزم الحافظ الكبير أبا الحجاج المزي وقرأ عليه مؤلفه العظيم في الرجال تهذيب الكمال وصاهره على ابنته زينب وكان من أعظم تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولازمه وتخرج على يديه وكانت له به خصوصية ومناضلة عنه واتباع له في كثير من آرائه. الحافظ كان حافظ من كثير كان من تلاميذ شيخه وكان يعني الحافظ حافظ من كثير كان من تلاميذ نعم وكان من أعظم تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ولازمه وتخرج على يديه وكانت له به خصوصية ومناضلة عنه واتباع له في كثير من آرائه وكان يفتي برأيه في مسألة الطلاق وامتحن بسبب ذلك وأوذي وكان من أفذاذ العلماء في عصره أثنى عليه معاصروه وتلاميذه ومن بعدهم الثناء الجم وكان من أفذاذ العلماء في عصره أثنى عليه معاصروه وتلاميذه ومن بعدهم الثناء الجم فذكره الحافظ الذهبي في طبقات الحفاظ مع أن الذهبي يكاد يكون من طبقة شيوخه لأنه مات سنة 48 و700 قبل ابن كثير 26 سنة فقال في طبقات الحفاظ وسمعت مع الفقيه المفتي المحدث ذي الفضائل عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير البصروي الشافعي سمع من ابن الشحنة وابن الرداد وطائفة له عناية بالرجال والمتون والفقه خرج وناظر وصنف وفسر وتقدم وقال الذهبي في المعجم المختص وفسر وإيش قال وفسر وتقدم نعم تقدم على غيره نعم وقال الذهبي في المعجم المختص فيما نقله ابن حجر وغيره الإمام المفتي المحدث البارع فقيه متفنن محدث متقن مفسر نقال وقال تلميذه شهاب الدين ابن حجي كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيمها وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك وكان يستحضر كثيرا من التفسير والتاريخ قليل النسيان وكان فقيها جيد الفهم صحيح جيد الفهم صحيح الذهن ويحفظ التنبيه إلى آخر وقت ويشارك في العربية مشاركة جيدة وينظم الشعر وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي عليه إلا واستفدت منه من القائل هذا؟ شهاب الدين ابن حجي

لما فيها من التشويش على الحكام، ثم يقول: وكانوا له في نية عجيبة، ففرج الله عنه بطلبه إلى الديار المصرية، فهذا خلق أهل العلم النبلاء الأتقياء. واشتهر أنه سينعقد له مجلس للدعوة عليه بما دفعه من مال الأيتام إلى الطنبغة وإلى الفخرة. الدعوة عليه، لا تقف الدعوة هنا، ما في موقف. طيب، واشتهر إيش؟ واشتهر أنه سينعقد له مجلس للدعوة عليه بما دفعه من مال الأيتام إلى الطنبغة وإلى الفخرة، وكتبت فتوى عليه بذلك في تغريمه، وداروا بها على المفتين، فلم يكتب لهم أحد فيها غير القاضي جلال الدين ابن حسام الدين الحنفي. رأيت خطه عليها وحده بعد الصلاة، وسئلت في الإفتاء عليها فامتنعت لما فيها من التشويش على الحكام. ثم يقول: وكانوا له في نية عجيبة، ففرج الله عنه بطلبه إلى الديار المصرية، فهذا خلق أهل العلم النبلاء الأتقياء. قال: وكانوا له في نية عجيبة، ففرج الله عنه بطلبه إلى الديار المصرية. وكانوا له في نية عجيبة، ففرج الله عنه بطلبه إلى الديار المصرية، فهذا خلق أهل العلم النبلاء الأتقياء. وقد طار ذكره في الأقطار الإسلامية، حتى إنه ليذكر في حوادث سنة 63 و700 أن شابا عجميا حضر من بلاد تبريز وخراسان يزعم أنه يحفظ البخاري ومسلم وجامع المسانيد والكشاف للزمخشري وغير ذلك، وأنه امتحنه بقراءة مجالس من البخاري وغيره بحضرة قاضي القضاة الشافعي وجماعة من الفضلاء، ثم قال: وفرح بكتابتي له بالسماع على الإجازة، وقال: أنا ما خرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك وأن تجيزني، وذكرك في بلادنا مشهور. وهذا الخبر يدل على أن كتابه جامع المسانيد وصل إلى أقصى الشرق في بلاد تبريز وخراسان، حتى يحفظه هذا الشاب الأعجمي أو يحفظ شيئا منه، في حين أن الحافظ ابن كثير لم يتم تأليف جامع المسانيد كما هو معروف، فكأن العلماء وطلاب العلم كانوا ينسخون ما يخرج منه ويتداولونه بينهم حتى يصل من دمشق إلى تلك النواحي النائية، ولم يكن ممن يخدع في الفتاوى التي ظاهرها قصد الاستفتاء ووراءها ألاعيب سياسية. ولم يكن ممن يخدع في الفتاوى التي ظاهرها قصد الاستفتاء ووراءها ألاعيب سياسية أو أغراض شخصية غير سليمة، وإن كان المستفتي من الأمراء أو ممن يخشى بأسه، فهو يقول في حوادث سنة 62 و700: وجاءتني فتيا صورتها، ما تقول السادة العلماء في ملك اشترى غلاما فأحسن إليه وأعطاه وقدمه، ثم إنه وثب على سيده فقتله وأخذ ماله ومنع ورثته منه، وتصرف في المملكة وأرسل إلى بعض نواب البلاد ليقدم عليه ليقتله، فهل له الامتناع منه؟ وهل إذا قاتل دون نفسه وماله حتى يقتل يكون شهيدا؟ وهل يثاب الساعي في خلاص حق ورثة الملك المقتول من القصاص والمال؟ أفتونا مأجورين. فهذا استفتاء صيغ في صورة توحي بالجواب، وباطنه أن ذاك الأمير السائل يريد أن يمتنع على الملك الذي دعاه للحضور عنده. وجاءتني فتيا صورتها، ما تقول السادة العلماء في ملك اشترى غلاما فأحسن إليه وأعطاه وقدمه، ثم إنه وثب على سيده فقتله وأخذ ماله ومنع ورثته منه،

وتثور من أجلها، والملوك والأمراء الظالمون ينتهزون فرصة تعبئة الرأي العام الإسلامي وثورته من أجل هذا الغدر وغضبا لهذه الفظائع ليأكلوا أموال الناس بالباطل. قال: والملوك والأمراء الظالمون ينتهزون فرصة تعبئة الرأي العام الإسلامي وثورته من أجل هذا الغدر وغضبا لهذه الفظائع ليأكلوا أموال الناس بالباطل، وظاهر أمرهم الانتقام وباطنه السلب والنهب. ولكن الحافظ رحمه الله تعالى يلزم جانب الحق والعدل ولا يرضى بالظلم ولو كان ظاهره الانتقام والثأر للمسلمين، فيقول: وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية إلى نائب السلطنة بمسك النصارى من الشام جملة واحدة، وأن يأخذ منهم ربع أموالهم لعمارة ما خرب من الإسكندرية ولعمارة مراكب تغزو الإفرنج، فأهانوا النصارى وطلبوا من بيوتهم بعنف، وخافوا أن يقتلوا، ولم يفهموا ما يراد بهم فهربوا كل مهرب، ولم تكن هذه الحركة شرعية ولا يجوز اعتمادها شرعا. وقد طلبت يوم السبت 16 من صفر 1767 إلى الميدان الأخضر للاجتماع بنائب السلطنة، وكان اجتماعنا بعد العصر يومئذ بعد الفراغ من لعب الكرة، فرأيت منه أنسا كبيرا ورأيته كامل الفهم. لعب الكرة في ذلك الوقت. فرأيت منه أنسا كبيرا ورأيته كامل الفهم حسن العبارة كريم المجالسة، فذكرت له أن هذا لا يجوز اعتماده في النصارى، يعني المرسوم بالمصادرة، فقال: إن بعض فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك. فقلت له: هذا مما لا يسوغ شرعا ولا يجوز لأحد أن يفتي بهذا، ومتى كانوا باقين على الذمة يؤدون إلينا الجزية ملتزمين بالذلة والصغار وأحكام الملة قائمة؟ لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد الفرد فوق ما يبذلونه من الجزية، ومثل هذا لا يخفى على الأمير. فقال: كيف أصنع وقد ورد المرسوم بذلك ولا يمكنني أن أخالفه؟ ثم ذكر أن نائب السلطنة كتب بذلك إلى الديار المصرية، ولكن هذا النائب لم يكن عند قوله فنفذ المرسوم، وطلب النصارى الذين اجتمعوا في كنيستهم إلى بين يديه، وهم قريب من 400، فحلفهم: كم أموالكم؟ وألزمهم بأداء الربع من أموالهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكانت هذه المصادرة الظالمة في شهر ربيع الأول 1767. ثم قال الحافظ: في حوادث شهر ربيع الآخر وفي أوائل هذا الشهر ورد المرسوم الشريف السلطاني بالرد على نساء النصارى ما كان أخذ منهن مع الجباية التي كان تقدم أخذها منهم، وإن كان الجميع ظلما، ولكن الأخذ من النساء أفحش وأبلغ في الظلم. فانظر إلى هذا الإمام العظيم الذي يقف عند حدود الشريعة المطهرة يقيم. هذا كلام أحمد شاكر. أحمد نعم. فانظر إلى هذا الإمام العظيم الذي يقف عند حدود الشريعة المطهرة يقيم ميزان العدل الصحيح كما عرفه من دينه الحنيف، ويألم ويسترجع لما ناب النصارى من مصادرة ظالمة من أمراء طغاة جائرين، كما ألم واسترجع من قبل لما أصاب المسلمين من غدر النصارى وبغيهم، وشتان هذا وذاك، ولكنه لا يرضى إلا أن يقيم ميزان العدل. فكان هذا العقل المستقل الثابت على الحق والذي لا تغلبه العواطف والأهواء مما يجعل للرجل منزلة عند الناس كبيرة يثق به أنصاره وغير أنصاره، وموافقوه ومخالفوه، بل جعله موضع الثقة والاستشارة عند الذميين حتى لا يستشيره بعض رؤسائهم في أخص شؤونهم الكنيسية. فإنه يذكر قصة طريفة في استشارة أحد البتاركة إياه في ذلك، يحسن أن نذكرها بعبارته بحروفها. فقال رحمه الله تعالى في حوادث سنة 67 للهجرة: وحضر عندي يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء 9 شوال، البترك بشارة. وحضر عندي يوم الثلاثاء 9 شوال، البترك بشارة الملقب بميخائيل، وأخبرني أن المطارنة بالشام بايعوه على أن جعلوه بتركا، كان رئيس له، بتركا بدمشق عوضا عن البترك بأنطاكية. فذكرت له أن هذا أمر مبتدع في دينهم، فإنه لا تكون البتاركة إلا 4، بالإسكندرية وبالقدس وبأنطاكية وبرومية. فنقل رومية إلى اسطنبول وهي القسطنطينية، وقد أنكر عليهم كثير منهم إذ ذاك. فهذا الذي ابتدعوه في هذا الوقت أعظم من ذلك، لكن اعتذر بأنه في الحقيقة هو عن أنطاكية، وإنما أذن له في المقام بالشام الشريف لأجل أنه أمره نائب السلطنة أن يكتب عنه وعن أهل ملتهم إلى صاحب قبرص يذكر له ما حل بهم من الخزي والنكال والجناية بسبب عدوان صاحب قبرص على مدينة الإسكندرية. وأحضر لي الكتب إليه وإلى ملك إسطنبول وقرأها علي من لفظه، لعنه الله ولعن المكتوب إليهم أيضا. وقد تكلمت معه في دينهم ونصوص ما يعتقده كل من الطوائف الثلاثة، وهم الملكية واليعقوبية ومنهم الإفرنج والقبط والنسطورية. فإذا هو يفهم بعض الشيء، ولكن حاصله أنه حمار من أكثر الكفار لعنه الله. ولا يعجبن القارئ من أن ابن كثير أعلم بعقائد طوائف النصارى من أحد بتاركتهم، أستغفر الله، بل إنه يذكر عن ذاك البترك ميخائيل الذي تكلم معه أنه يفهم بعض الشيء، لأن ابن كثير رحمه الله تعالى من أوسع العلماء اطلاعا على أقوال أهل الملل والنحل، وخاصة مذاهب المسيحيين، كما يدل عليه كلامه في مواضع كثيرة في التفسير والتاريخ. بل يكفي في الدلالة على سعة اطلاعه في ذلك أن يكون تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ذلك الذي ألف موسوعته النفيسة في ذلك كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو مطبوع ومعروف. وكان رحمه الله تعالى قد أضر في آخر عمره، ثم مات يوم الخميس 26 من شهر شعبان 74. وقال ابن ناصر: وكانت له جنازة حافلة مشهورة، ودفن بوصية منه في تربة شيخ الإسلام ابن تيمية بمقبرة الصوفية خارج باب النصر من دمشق. مؤلفاته له مؤلفات كثيرة ما أظن أني أستطيع استقصاءها الآن، وبعضها مفقود أو لم نعرف مكان وجوده إلى الآن. وهو يشير إلى كثير منها في التفسير وغيره من كتبه عند المناسبات، وسنذكر هنا ما وصل إليه علمنا وجله ومعظمه مما ذكره أخونا العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في ترجمته إياه في كتاب اختصار علوم الحديث. أولا التفسير، وهو هذا الكتاب الذي نختصره وقد فصلنا وصفه في المقدمة. الثاني البداية والنهاية، وهو التاريخ النفيس المعروف طبع منه بمصر 58,300 للهجرة، 14 مجلدا كبارا أرخ فيه من بدء الخليقة إلى أثناء 68 أي قبل وفاته بنحو 6 سنوات، وبقي منه مجلدان لم يطبعا، وهو القسم الأخير منه المشار إليه في اسمه النهاية، جمع فيه ما ورد من الأخبار في الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة. الثالث السيرة النبوية مطولة ولم نره، ولكنه أشار إليه وإلى السيرة المختصرة في تفسير الآية السادسة من سورة الأحزاب في كتاب السيرة التي أفردناها موجزا وبسيطا. الرابع السيرة مختصرة، وقد طبعت بمصر سنة 58 و300 ألف تحت اسم الفصول في اختصار سيرة الرسول، وهذا المطبوع غير كامل يقينا، فلا أدري اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على هذا القدر أم فقد باقي الكتاب. فإنه يقول في خطبة الكتاب: لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية. ثم يقول: وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك، وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، ولكن المطبوع هو السيرة النبوية فقط عن مخطوطة مكتبة عارف حكمة بالمدينة المنورة، فالكتاب ناقص بيقين. الخامس اختصار علوم الحديث، اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح في المصطلح، وقد طبع بمكة وطبعته بشرح مرتين كما بينت آنفا. السادس جامع المسانيد والسنن، ذكره الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة باسم الهدى والسنن في أحاديث المسانيد والسنن، وأنه جمع فيه بين مسند الإمام أحمد والبزار وأبي يعلى وابن أبي شيبة مع الكتب الستة. ولست أدري حقيقة هذا الوصف، فإن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتمه، ثم المقدار الذي عمله لم يوجد منه إلا سبعة مجلدات بدار الكتب المصرية، وقد صورت المجلد الأخير منها، وفيه معظم مسند أبي هريرة، رتب فيه الأحاديث من مسند أحمد على أسماء التابعين الرواة عن أبي هريرة على حروف المعجم، وأول هذا المجلد أثناء حرف الجيم، وأول الأسماء فيه جعفر بن عياض المدني عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، وآخره آخر مسند أبي هريرة، وهو في 69 و200 ورقة، وقد درسته طويلا بعملي في مسند أبي هريرة من مسند الإمام أحمد، ولم أجد فيه إشارة إلى البزار وأبي يعلى وابن أبي شيبة، ولكن تكثر الإشارة فيه إلى الكتب الستة، ولست أدري خطته فيه بالدقة، فإنه محتاج إلى دراسة وافية بعد تصوير سائر المجلدات الموجودة ومجموع أوراق المجلدات السبعة على ما فيها من خروم 2280 ورقة. السابع التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه كتابي شيخيه المزي والذهبي تهذيب الكمال وميزان الاعتدال مع زيادات في الجرح والتعديل. الثامن مسند الشيخين أبي بكر وعمر. التاسع رسالة في الجهاد وهي مطبوعة. العاشر طبقات الشافعية ومعه مناقب الشافعي. الحادي عشر اختصار كتاب المدخل إلى كتاب السنن للبيهقي. الثاني عشر كتاب المقدمات ولعله في المصطلح. الثالث عشر تخريج أحاديث أدلة التنبيه في فروع الشافعية. الرابع عشر تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب في الأصول. الخامس عشر شرح صحيح البخاري شرع فيه ولم يكمله رحمه الله وأشار إليه مرارا في كتبه. السادس عشر كتاب الأحكام وهو كتاب كبير لم يكمل وصل فيه إلى الحج. مصادر الترجمة: البداية والنهاية وهو التاريخ الكبير لابن كثير، طبع في مصر سنة 58 و300 ألف للهجرة، تذكرة الحفاظ للذهبي، الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي الجزء الأول، الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر رحمه الله الجزء الأول، ذيول تذكرة الحفاظ للسيوطي، النجوم الزاهرة لابن التغري بردة، شذرات الذهب لابن العماد، الرد الوافر لابن ناصر الدين، ترجمته بقلم الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في أول اختصار علوم الحديث بشرحنا. مش باقي من الترجمة؟ انتهت يا شيخ. انتهت؟ نعم. ما شاء الله، شغلت عليه. على المقدمة، مقدمة الكتاب، اختصاره لمقدمة التفسير، بداية الكتاب.